الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، عنوان هذه الخطبه موقفنا من الحضاره. ايها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا انكم خير امه فضلكم الله تعالى بأنكم أتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله تعالى خاتم النبيين ورحمة للعالمين، وهو خير المرسلين. فضلكم الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أيها الناس، اعلموا أن الله تعالى أكرم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة ومميزات عديدة، منها أنه رفع ذكره ورفعنا لك ذكرك، وأنه أكثر الأنبياء تابعاً، وأن جيله وقرنه هو خير قرون بني آدم، وأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن الله أقسم بعمره ولم يثبت ذلك لغيره، وأن الله وهبه معجزات كثيرة، ووهبه معجزة لم يعطها لأحد من الأنبياء قبله، وهي المعجزة الخالدة القرآن الكريم، وأنه كان أمانا من العذاب لمن كان بينهم، وهو صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول إنسان يخرج من الأرض للحشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مشفع، وأن باب الجنة لا يفتح لأحد قبله، إلى خصائص كثيرة فاعرفوها بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واقدروها له. أيها المسلمون، كما أكرم الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخصائص كثيرة ببركة اتباعهم لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فأنتم أيها المسلمون خير الأمم ووسطها وأكثر أجورا مع قصر العمر، وهذه الأمة هي متبوعة، أي الناس يتبعونهم ولا يتبعون الناس. هذه الأمة هم نصف أهل الجنة يوم القيامة. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. الحديث رواه الطبراني وهو حديث صحيح، أي يجب علينا أن نكون نحن القدوة لغيرنا من الأمم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى قد أجار، يعني حفظ أمتي أن تجتمع على ضلالة، رواه بن أبي عاصم وهو حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة. رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. اتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بدينكم واعتزوا بأنكم مسلمون، ولا تحتقروا أنفسكم خاصة أمام الكفار مهما كانت أموالهم ومهما كانت قوتهم ومهما كانت حضارتهم، لأنهم يحتاجون إليكم في الدين والهدى. هؤلاء يحتاجون إليكم في الدين والهدى. لماذا؟ لأنهم ضالون عن طريق التقوى، غارقون باتباع الهوى. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعن عائل ابن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. رواه البيهقي وغيره وهو حديث حسن. فاعتزوا أيها المسلمون أنكم مسلمون، ولا تحتقروا أنفسكم خاصة أمام الكفار مهما كانت حضارتهم المادية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا الله، نحن مسلمون طاهرون، نحن الذين ما يجب علينا أن نسير الناس لا أن نسير وراءهم. ولكن ما موقفنا من الحضارة الغربية المادية؟ موقفنا بثلاث طرق. الطريقة الأولى أن ننظر إلى تلك الحضارة وإلى الحضارة عموما، من البنايات والتقنيات والتكنولوجيا، أنها وسيلة وليست غاية. هي وسيلة بالنسبة للدنيا، نستعملها لكي يحقق عبادة الله، يحقق الهدف الذي من أجله نحن الدنيا. الله تعالى أوجدنا في هذه الدنيا ليس لكي نبني عمارات ونشق الطرقات، نعم هذه نفعلها، لكن هذه وسيلة. لماذا؟ وسيلة لكي نستعين بها على طاعة الله وعلى عبادة الله. والله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الكفار خاصة الماديون في هذا العصر ينظرون إلى الحضارة أنها هي الهدف الأسمى. لا لا، نحن المسلمون ننظر على أن هذه الحضارة وتسهيل المعيشة أنها وسيلة نستعين بها على طاعة الله. هذه النظرة الأولى. النظرة الثانية، نأخذ منه من هذه الحضارة الغربية المادية الجانب المادي النافع فقط، من تصنيع التكنولوجيا، مدن الإدارة، الاتصالات، المواصلات إلى آخره، مما لا يتعارض مع دين الله. يعني نجيب من عندهم كيف تخدم الطيارة. هذاك اللي يخدم الطيارة داير منقوشة، تما بديش منقوشة. هذاك اللي يخدم الطيارة كي يكمل الخدمة يروح يضرب كاس خمر. تعرف خدم الطيارة كي تكمل ما تروحش تشرب كاس. هذاك اللي يخدم الطيارة على يمينه بنت حمراء وعلى يساره بنت شقراء، وهو يضحك معها ويلعب معها وممكن يقبلها. أنت لا تفعل ذلك، أنت أخدمنا الطيارة. إذن نحن نأخذ منهم الأشياء النافعة المادية، ولا نأخذ منهم الجانب الفلسفي كيف ينظرون إلى الحياة؟ ما مفهوم السعادة؟ كيف نصل إلى السعادة؟ ما هي مهمة الإنسان في الأرض؟ ما هو مستقبل البشرية؟ ما هي الأخلاق الحسنة والأخلاق الفاسدة؟ ما الأسرة؟ كيف نسير الأسرة؟ هذا ما نعرفوش من عندهم. على لأنهم في ضلال مبين. هي عرفوش يا جماعة، ما تخلطوش، حابسين، متأخرين، متخلفين. تجد الإنسان يصنع صاروخ وهو لا يعرف الظهر روحه من الرحال، يصنع طائرة فيها كوتشي، فيها طعام، فيها رفيف سريعة مريحة، ثم يأخذ بقرة، يسجد البقرة، وببول البقرة يغسل وجهه. لا تفعل هذا. تجد إنسان عنده مكتب ضخم وكمبيوتر وإنترنت ويربي كلب صغير اسمه كلب. أنت أخدم لنا الكمبيوتر، استعمل الإنترنت ولا تربي كلب. لماذا؟ لأنه ما يعرفوش. قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لازم ننظر إليهم هكذا. إذن هم في ضلال يحتاجون إلينا. النظرة الثالثة: لا ننبهر بهم، وإن أخذنا منهم أشياء نافعة لا ننبهر بهم ولا نمدحهم. وش دخل الآن واحد كافر يسمع ميترو حافلة جيدة تقول لي أسمع أعطيني الموعد تاع ليزونجلي تاع الكوا؟ لا لا، ما نحتاجش نجيب الموعد تاع ليزونجلي تاع القاوي. قول لي موعد تاع سيدنا إسماعيل عليه السلام، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إذا ما نمدحوهمش، خذ من عندهم الأشياء النافعة المادية. أما أمور الحياة، كيف نتعامل مع المرأة؟ كيف نتعامل مع أمي؟ كيف نتعامل مع ابني؟ ما يعرف، خاطئ، حابس، متخلف، في ظلام مبين. إذا لا ننتهي ولا نمدحهم وننظر أنهم يحتاجون إلينا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط عزيز. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلته، استفاد في عصره من بعض الأمور الأخرى الدنيوية، فاستفاد صنع الخندق، والخندق حفرة كبيرة جاروها خارج المدينة، كبروها ووسعوها باش الكفار ما يهجموش على المدينة. هذه العادة تاع الفرس، استفاد منهم، لكن الفرس وصفهم بأنهم ظلال. كذلك استفاد من الأسرى في غزوة بدر، لما أسر الكفار بنو ليح في ذراعه، اضطرينا 10 من أطفال المسلمين يعلمهم القراءة والكتابة في علمهم ليح أطلبهم. كذلك لما أراد أن يراسل الملوك في عهده بعثهم رسالة يدعوهم إلى الإسلام، قالوا يا رسول الله ما يقبلوش الرسالة إلا إذا فيها الخاتم كاشف، فاتخذ خاتم فيه محمد رسول الله، يقبلوا رسالة يطبع عليها ويختم عليها ويكتب. لكن في الوقت نفسه كان لا يقبله الأخلاق. إذا عباد الله، استفيدوا من الحضارة. متى فرش من عمص من منتفهات، متى فرش من عندهم كيف يسيرون. خذ الأمور المادية فقط والتي لا تتعارض مع الإسلام، هكذا إن شاء الله نعتز بديننا، نعيش عصرنا ونتمسك بديننا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم يا رب احفظهم من الكفر والفقر والقلة والذلة يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والغلا والزنا والسلاسل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب اسقنا غيثا مغيثا، اللهم لطف الجو ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم احفظنا في ديننا وفي دنيانا وفي اخرتنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا الاخيار الرحماء، واحفظنا من الفاسدين الاشرار يا رب العالمين، ولا تقل بهم علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اجعلهم من اهل الجنه يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Thank you.